بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيسر مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات البردين أن يقدم لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الإصدار 26. وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب تفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى. تفسير سورة الحجرات، بداية الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ الكثير رحمه الله في تفسير سورة الحجرات: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه آيات أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام. فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تسرعوا في الأشياء بين يديه، أي قبله في الأشياء بين يديه أي قبله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور حتى يدخل في عموم هذه في عموم هذا الأدب الشرعي. حديث معاذ رضي الله عنه حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد؟ قال رضي الله عنه: أجتهد رأيي. فضرب في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. فالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة، ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله. هذا هو الواجب، الواجب أن تكون الآراء بعد الكتاب والسنة. إذا جاء نهر الله بطل النهر المعقد، فإذا وجد النص في القرآن حكم به، وإذا وجد النص في القرآن حكم بالسنة وأفتى بها، فإن لم يجد اجتهاد رأيه ونظر في الأدلة حتى يطمئن إلى الحكم الشرعي. نعم. لا طبعا صحيح، ابن القيم رحمه الله بسط الكلام فيه في الإعلام وبين طرقه وصحته. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال العوفي عنه: نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه. وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضي الله تعالى على لسانه. وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم. وقال سفيان الثوري: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بقول ولا فعل. وقال الحسن البصري: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قال: لا تدعوا قبل الإمام. وقال قتادة: ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون: لو أنزل في كذا وكذا، لو صح كذا فكره الله تعالى ذلك وتقدم فيه، واتقوا الله. هذا هي عامة، الواجب على الأمة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يتقدموا بين يديه، بل عليهم أن يلزموا الشرع ويستقيموا عليه، هذا هو الواجب على الأمة. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله. الواجب اتباع الرسول والاستقامة على دينه وعدم الافتيات، فإذا لم توجد سنة ولا كتاب فهذا محل الاجتهاد العلماء، محل الاجتهاد والنظر حتى توجد الأدلة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم عن هذا الحديث: شهرته تغني عن سنة، فهل هذا الكلام يصح؟ لا، ما يكفينا الشهرة، مدح. ويقول عن حديث معاذ في اعلام الموقعين: شهرته تغني عن سنة. لا ما يكفي الشهرة، لكن مع جمع طرقه يشد بعضها بعضا. نعم. واتقوا الله اي فيما امركم به، ان الله سميع اي لاقوالكم عليم بنياتكم سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا أدب ثان أدب الله تعالى به المؤمنين ألا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فوق صوته. وقد روي أنها نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال البخاري: حدثنا يسرة بن صفوان اللخمي. يسرة بن صفوان اللخمي حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رفعا أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس رضي الله عنه أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه. فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن الزبير رضي الله عنهما: فما كان عمر رضي الله عنه يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، حتى يستفهمه النصر، حتى يستفهمه. ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر رضي الله عنه، انفرد به دون مسلم. ثم قال البخاري: حدثنا حسن بن محمد حدثنا حجاج عن ابن جريج حدثني ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أخبره أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمر القعقاع بن معبد. وقال عمر رضي الله عنه: بل أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر رضي الله عنه: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، حتى انقضت الآية. في ذلك سلمك الله يا شيخ، من تكلم عند قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ينبغي تعظيم السنة عند سماع الحديث أن تخفض الأصوات، هذا من تعظيم السنة. نعم. لا ينبغي رفع الأصوات الكلام عند السنة، بل ينبغي الاستماع والإنصات. نعم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم الآية. وهكذا رواه هاهنا منفردا به أيضا. وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا الفضل بن سهل حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا حسين بن عمر عن مخارق عن طارق بن شهاب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية

ثم رواه مسلم عن أحمد بن سعيد الدارمي عن أحمد بن سعيد الدارمي عن حيان بن هلال حبان بالموحدة نعم بالموحدة حبان بن هلال نعم عن حبان بن هلال عن سليمان بن المغيرة به قال ولم يذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه وقد وعن قطن بن بشير عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه بنحوه وقال ليس فيه ذكر سعد ليس فيه ذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه حدثني هدبة بن عبد الأعلى الأسدي حدثنا المعتمر بن سليمان كذا عن هدبة عنكم بالباء ولا بالياء هدبة هدبة بن ابن عبد الأعلى الأسدي قريب بن عبد الأعلى حدثني هدبة بن عبد الأعلى الأسدي من هو بزار من هو من وقال ليس من قبله وعن قطن بن بشير وقال من قال ثم رواه مسلم عن أحمد بن سعيد الدارمي عن حبان بن هلال ثم قال قال ولم يذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه وعن قطن بن بشير عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه بنحوه وقال ليس فيه ذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه حدثني هدبة ابن عبد الأعلى الأسدي هذا في مسلم راجع مسلم حط عليه إشارة حط على هدبة نسخة هيثم هيثم نسخة عندكم هريم يراجع مسلم أحسن الله إليك يراجع مسلم الذي قبل هذا قطن بن نسير ولا نسير الذي قبل هذا قطن بن نسير أو قطن بن بشير هنا قطن بن بشير نعم بعض أنه قطن بن نسير بالنون والسين شو عندكم الله نعم قطن بن نسير نعم المعروف أنه بن نسير بن نسير نعم الشعب نسير بن نسير نعم هو المعروف بالنون والسين نعم نسير نعم حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت أبي يذكر عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية هيثم بن عبد الأعلى يقول هيثم بن عبد الأعلى أسدي شو التقييد سندي هريم كذا عندك عندك هيثم قبله ولا بعده في هيثم قبله هيثم هريم وهيثم بعده الياء بعده هيثم بعده الياء ما عندك إلا برة هريم عندك التقريب هريم من التقريب هريم واللي في خلاصة هريم واللي في خلاصة هريم تغير من وجود بطيء نعم هريم صاطب برق الله فيه يصلى عندك هريم نعم هريم عبد العلاء نعم هريم من هريم مرة وليع نعم نعم نعم نعم قال لما نزلت حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت أبي يذكر عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية فاقتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه وزاد فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة وهذه الطرق الثلاث معللة لرواية حماد بن سلمة فيما تفرد به من ذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه والصحيح أن حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ رضي الله عنه موجودا لأنه كان قد مات بعد بني قريظة بأيام قلائل يوم الأحزاب. نعم. سنة خمس. وهذه الآية نزلت في وفد بني تميم والوفود إنما تواتروا في سنة تسع من الهجرة، والله أعلم. نعم. وقال ابن جرير. نعم. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب. فعلا وقال ابن جرير سمع. اللهم صل. سمع. اتهام الناس في فعل رضي الله عنه. نعم. ينبغي المؤمن أن يتهم نفسه ويحتقرها حتى يشمر يعني حتى يعمل، لا يرفع نفسه ويزكيها، بل ينبغي أن يحتقرها حتى يشمر حتى يجتهد الخير. خاف. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا زيد بن الحباب حدثنا أبو ثابت بن ثابت بن قيس بن شماس حدثني عمي إسماعيل ابن محمد ابن ثابت ابن قيس ابن شماس عن أبيه رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، قال قعد ثابت بن قيس رضي الله عنه في الطريق يبكي، قال فمر به عاصم بن عدي من بني العجلان فقال ما يبكيك يا ثابت؟ قال هذه الآية أتخوف أن تكون نزلت في وأنا صيت رفيع الصوت. قال فمضى عاصم بن عدي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وغلبه البكاء، فأتى امرأته جميلة ابنة عبد الله ابن أبي بن سلول فقال لها إذا دخلت بيت فرشي فشدي علي الضبة بمسمار، فضربته بمسمار حتى إذا خرج عطفه وقال لا أخرج حتى يتوفاني الله تعالى أو يرضى عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأتى عاصم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبره فقال اذهب فادعه لي، فجاء عاصم رضي الله عنه إلى المكان فلم يجده، فجاء إلى أهله فوجده في بيت الفرش فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك، فقال اكسر الضبة، قال فخرج فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا ثابت؟ فقال رضي الله عنه أنا صيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت في لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فقال رضيت ببشرى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا أرفع صوتي أبدا على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه. قال قتل شهيدا يوم اليمامة رضي الله عنه. اللهم صل. قال وأنزل الله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى الآية. وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين كذلك، فقد نهى الله عز وجل عن رفع الأصوات بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوت رجلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتفعت أصواتهما، فجاء فقال أتدريان أين أنتما؟ ثم قال من أين أنتما؟ قالا من أهل الطائف، فقال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. وقال العلماء يكره رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم كما كان يكره في حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه محترم حيا وفي قبره صلى الله عليه وسلم دائما. ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبة ممن عداه، بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم. ولهذا قال تبارك وتعالى

ولا يعمل بها أفضل أن رجل يشتري المعصية ولا يعمل بها. فكتب عمر رضي الله عنه: إن الذين يشترون المعصية ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر. لا منقطع يا مجاهد ما أدرك عمر، لكن المعنى صحيح. مجاهد ما أدرك عمر، لكن المعنى صحيح. اللي يشتريها ويجهز نفسه ويستقيم هذا هو الممتحن. أما اللي ما يشتهيها أما ما لا شهوة ولا مجهوب ولا أمر سهل، لكن اللي يشتهيها وعنده قوة ويريدها لكن يمنعه خوف الله ومراقبة الله، هذا هو اللي امتحن الله وله الأجر العظيم. أحسن الله إليك يا شيخ. بعض صفات الله جل وعلا التي لم ترد ولكنها حق مثل الرفيق أو ما شابه ذلك، هل يقال بها شيء؟ بعض الصفات، صفات الله جل وعلا التي ما وردت يعني، هل يقال بها؟ الله رفيق ورحمة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، جاء الحديث الصحيح بذلك. لكن غيرها أحسن الله لا يسمى إلا ما سمى بنفسه، لا يسمى إلا ما سمى بنفسه. الخبر باب الخبر أوسع، باب الخبر أوسع من التسمية. الخبر بأنه سبحانه عظيم وجليل، الخبر أوسع، باب الخبر أوسع. الله عليك. لا تصوم من الست إلى المفروض عليه. ضعيف، صواب إنه ضعيف. يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لئلا يحكم بقوله، فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا، فيكون الحاكم بقوله قد اكتفى وراءه. وقد نهى الله عز وجل عن اتباع سبيل المفسدين. ومنها هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر، وقبلها آخرون لأن إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق، وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول الحال. وقد قررنا هذه المسألة في كتاب العلم من شرح البخاري، ولله تعالى الحمد والمنة. وقد ذكر كثير أنه لا يقبل المجهول، يعني قد يكون فاسقا مجهول الحال، قد يكون فاسقا فمن عمل برواية فلا يجوز قبول الثقات. ولهذا قال جل وعلا: وأشهدوا ذوي عدل منكم، أمر بإشهاد أصحاب العدالة. وقال هنا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فالمجهول كذلك قد يكون فاسقا. وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بني المصطلق. وقد روي ذلك من طرق، ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية ملك بن المصطلق، وهو الحارث بن أبي ضرار من رواية ملك بن المصطلق وهو الحارث بن أبي ضرار والد جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سابق